نقدمش الميكرو بالزيت الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول على ذلك سبيلا واتخذهم عبيدا له فأقروا بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا وصلى الله وسلم على عبده المرتضى ونبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وبهداهم اهتدى أما بعد قال الله جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم مر معنا أن على كلام أهل العلم الربانيين أهل القرآن على كلامهم نور فاسمعوا ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة في باب التدبر والتأمل في القرآن قال رحمه الله تعالى وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يصدر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه فإذا قرأه بتفكر حتى مر لآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه وهذا الكلام به نهتدي وعليه نسير فنحن نهتدي بهدى القرآن العظيم ونستنير بنوره إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويا من عظم القرآن في قلبه أتلو كتاب الله تعالى حق تلاوته وما حق تلاوته؟ حق تلاوته هي اتباع القرآن الكريم قال تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وقال أيضا وأن أتلو القرآن وقال أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والتلاوة في هذه الآيات مطلقة تامة أي تلاوة لفظ ومعنى والتلاوة هي الاتباع قال الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي إذا تبعها في الطلوع ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع بعضهم بعضا وإنما سمي التالي للكلام تاليا لأنه يتبع الحروف بعضها بعضا فتلاوة القرآن لفظا ومعنى اللفظ واضح أما المعنى فتلاوته معنى هو التصديق بخبره والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه والائتمام به والانقياد له حيث قال هذا هو معنى التلاوة معنى وأهل القرآن يحققون التلاوة لفظا ومعنى أهل القرآن يحققون التلاوة تامة لفظا ومعنى وبهذا يحصل لهم الهدى وبهذا يستنيرون بنور القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ونواصل بحول الله وقوته ما أخذناه من قدس نور سورة الأعراف، واليوم نقف عند قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية من سورة الأعراف آية عظيمة جمعت هدايات كثيرة. قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هيأناهم لها وهم بعمل أهلها عاملون. فقف عند هذا المعنى، قف عند معنى قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ألست من الإنس؟ ألست من الإنس؟ ألك ضمان أنك لست من أهل جهنم؟ أيقين عندك أنك لست ممن خلق لها؟ هل على كثرتهم كثيرا من الجن والإنس، على كثرتهم ألست منهم؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إن هذه الآية تلهب قلب المؤمن خوفا وتغرس فيه الرهبة وتغشاه الخشية، فيسقط قلبه ويحصل له مقام عظيم وعبادة جليلة واجبة هي الخوف، الخوف من رب الأرض والسماء، ربنا الكريم الرحمن. وهذا المقام مقام الخوف أكرم به من مقام، وإنه لهدى فمن هدي إليه فقد هدي. قال أبو سليمان رحمه الله تعالى: ما فارق الخوف قلبا إلا خلي، ما فارق الخوف قلبا إلا خلي. فالمؤمن إن خلى قلبه من الخوف شعر بفراغ. وبعض الناس قلوبهم خلبة، وهذا يشعر به المؤمن إذا نقص خوفه. أما من خلى قلبه من هذه العبادة فهو خرب القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أذهب، أو قال أحرق موضع الشهوات وطرد الدنيا عنه. ونحن في حرب مع هذه الشهوات وهي جولات، وحربنا معها مديدة. فانظروا ماذا قال رحمه الله تعالى: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع أو موضع الشهوات. فهذا هو الخوف، وهذا هو فعله في القلب. والخوف المحمود، خوف الله جل وعلا نوعان: خوف محمود وخوف غير محمود. الخوف المحمود هو الخوف، أو نقول القدر الواجب، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: القدر الواجب الذي به تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات. قدر واجب في القلب به تؤدي الفرائض وتترك المحرمات، هذا لا بد منه. ثم إذا زاد هذا الخوف بحيث أنه نشط وحفز النفس إلى النوافل والطاعات، وعلى الانفكاك من دقائق المكروهات وترك حضور المباحات، فإن هذا فضل وخير، وهو أعلى، وهو أعلى من الحد الأدنى الأول الذي ذكر. أما إذا زاد عن هذا فأفضى إلى النار، أو إلى الموت، أو إلى هم لازم، فهذا غير محمود كما قال أهل العلم، خاصة إن كان مانعا عن السعي في الفضاء. إذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا غير محمود، حيث أنه يقطع السعي إلى الفضائل وتحصيل المنافع في الدنيا والآخرة. لهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يخشون على عطاء السلم رحمه الله تعالى من شدة خوفه، الذي أنساه القرآن وصار صاحب فراش. فالخوف فيه اتزان. أيضا هناك اتزان آخر في الخوف، أن الخوف إذا أفضى إلى اليأس والقنوط برحمة الله فهذا ممنوع، هذا ممنوع وهو خلاف القرآن، لأنه أفضى بك إلى أمر يباه الله عز وجل ولا يرضاه، وهو اليأس من رحمته سبحانه جل وعلا. فلا بد للخوف من رجاء كما قال الإمام أحمد، فهما يسيران معا، فلا بد من خوف ورجاء. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذه الآية فيها ذكر جهنم، إنها جهنم وإنها النار وإنها الغضب وإنها السعير وإنها الحطمة وإنها الجحيم وإنها دار البوار. هذه النار حذرنا منها ربنا جل وعلا وكرر، بل ملئ القرآن تخويفا منها، خافها محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومنها حذر. ترك ميكائيل عليه السلام الضحك منذ خلقت، دار يخافها الأنبياء والصديقون وأولياء الله عز وجل، ونأمنها نحن ونأمنها نحن. هذه الدار اسمعوا ما قال فيها جل وعلا، قال في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهي أعدت وخلقت، فهي موجودة من الآن، هذه الدار أعدت للكافرين. وقال تعالى في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال أيضا: فأنذرتكم نارا تلظى. وقال سبحانه جل وعلا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وعن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل، والخليل بكاء بغنة، بكاء بغنة. بكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا، فسئل عن بكائه فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن الله قبض قبضتين، الأولى في الجنة والأخرى في النار، وأنا لا أدري إلى أي الفريقين أكون. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يأمنون النار. أما حالنا فنسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الجبال، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقف عند هذا الموقف ولا يأمن على نفسه النار، ولا يأمن على نفسه من أي القبضتين هو. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أما حال الكثير منا، نسأل الله عز وجل أن يصلحنا إذا قرأها مر الكرام ولم يشعر بشيء من قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. جاء رجل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال له: حدثنا عن النار كيف هي؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو رأيتها لزال قلبك من مكانه، لو رأيتها لزال قلبك من مكانه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زناة، مع كل زناة 70,000 ملك يجرونها، فما أشدها؟ على عظم الملائكة وقوتهم على كثرتهم لا يحملونها وإنما يجرونها فما أشدها. وفي الحديث أيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيسبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك لعين قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فيقول: لا والله يا رب. فهي تنسي كل لعين. هذه الدار النار صبغ فيها هذا الرجل وغمس فيها غمسة فأنسته كل لعين، وهو كان من أنعم أهل الدنيا فأنسته كل لعين. فهذه الدار أحق أن تخشى، فيا شقاء من صارت له قرارا، ويا حسرة من أصبح لها وقودا. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب موحشة، وكل كسر لديهم غير منجبر. قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى نذيرا للبشر: والله ما أنذر العباد بشيء قط أدهى منها. والله ما أنذر العباد قط بشيء أدهى منها. وانتبه رحمه الله تعالى ليلة فبكى، فضج أهل الدار بالبكاء، أهله ضجوا بالبكاء، فسألوه عن حاله فقال: ذكرت ذنبا لي فبكيت. السلف رحمهم الله تعالى على قلة ذنوبهم يخشونها ويذكرونها بل ويعدونها، وحالهم هكذا يبكون جراء هذه الذنوب القليلة. أيضا علينا أن نقيس أحوالنا بهم، وما حالنا من هذا من كثرة ذنوبنا وأمننا وقلة تذكرنا لذنوبنا وهجرنا للبكاء. والبكاء عباد الله تعالى طريق عظيم. جاء في الحديث أن العين التي بكت من خشية الله لا تمسها النار. والبكاء من أعظم ما يسكو به القلب، فهو حقا ينجيك من النار يوم القيامة إذا دمعت عينك إخلاصا لله تعالى. عين بكت من خشية الله إخلاصا لله تعالى، فهذا ينجو من النار بإذن الله ورحمته. أيضا في الدنيا يسكو قلبه ويصلح قلبه، ماذا؟ فضلا من الله تعالى، إكراما من الله تعالى، ويتغير حاله ويحسن حاله. لذلك من أكثر البكاء عند تلاوة القرآن مخلصا لله تعالى أو عند ذكر الله تعالى كان من أصلح الناس قلوبا وأعظمهم منزلة عند الله جل وعلا. ومن كان لهذه العبادة هاجرا كان في قلبه قسوة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي قلوبنا. أيضا حال الناس في زماننا ليس كما في زمانهم. فانظر الحسن رحمه الله تعالى بكى، فضج أهل الدار بالبكاء وسألوه. أما حالنا فالكثير من الناس إن رأوا مؤمنا بكى من خشية الله فهذا ساخر، وهذا ضاحك، وهذا واصف له بالجنون، وهذا يقول أو يطعن في قصده وفي نيته، قالوا هذا لي، وهكذا، فلا يتركونه عياذا بالله تعالى، كأن الشياطين معه، فلا يشجعون الناس على هذه العبادة بل يفسدونها حتى هجرت. وحقا قد يخشى المؤمن من وقوعها أمام الناس، قد يخشى لنفسه، وهذا يرجع لنفسه ولقلبه وينظر ما هو الأصلح له، ينظر ما هو الأصلح له. أما موقف الناس منها فغالب هذا الموقف خطأ، غير مشجع، وهذا لفساد القلوب. نسأل الله السلامة والعافية. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هؤلاء الملائكة أعظمهم جبريل عليه السلام، أثنى الله عز وجل عليه في القرآن، هو روح القدس. جاء في صحيح الجامع عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى فرأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي من خشية الله. هذا حال الملائكة في خشيتهم من الله جل وعلا. فاللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. الهداية الثانية من قوله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. خلق الله تعالى كثيرا من الجن والإنس لجهنم، خلقهم الله وهيأهم لجهنم، هذا فعله سبحانه جل وعلا، هذا فعل الله سبحانه جل وعلا. قد يجرؤ ضعيف العلم أو وضعيف اليقين أيضا فيقول: ما ذنبهم، ما ذنبهم، كيف أن الله خلقهم لجهنم، فما ذنبهم؟ وهذا نقول له: عليك أن تستهدي بهدى القرآن وأن تستنير بنور القرآن. فالمؤمن الذي يستهدي بنور القرآن لا يقطع بين الآيات، بل يفهم الآيات وهي مجتمعة، أيضا لا يقطع بين الآيات وبين السنة كما تفعل المبتدعة، لا يقطع بين الآيات وبين أقوال السلف، بل يفهم القرآن والسنة وأقوال السلف مجتمعة لا يقطع بينها. وهذا مما أمر الله به أن يوصف. والكثير من أهل البدع لما زاغوا إنما زاغوا لما قطعوا بين هذه الأمور. فنقول له: اقرأ قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في سورة الأعراف، واقرأ في سورة التحريم: وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم. اقرأ هذه واقرأ هذه واجمع. فقال الله تعالى: العليم، اسمه سبحانه جل وعلا العليم، ومنه صفة العلم، من هذا الاسم صفة العلم. فالله جل وعلا اتصف بالعلم الأزلي الأبدي، فعلمه سبق المخلوقات كلها، سبق الخلق قبل أن يخلقهم، علم تفاصيلهم قبل أن يخلقهم، ثم خلقهم أو ثم كتب ذلك في كتاب وخلقهم سبحانه جل وعلا، وكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالله جل وعلا علم الخلائق قبل أن تكون كيف تكون، ثم كتب ذلك في كتاب، فهو العليم سبحانه جل وعلا بحالهم ومآلهم. أيضا إذا أردت الحكيم، فهو سبحانه هذا اسمه الحكيم، فيه صفة الحكم والحكمة، فهو سبحانه له الحكم ومن صفاته الحكمة، وفي حكمه العدل، حكمه عدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وأيضا له حكمة سبحانه وتعالى في أفعاله، فأفعاله لحكمة سبحانه جل وعلا. فأنت إذا قرأت: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ففعله سبحانه عز وجل هذا عن علم سابق، وهذا عن عدل، وهذا عن حكمة، هكذا تفهم الآية. هكذا تفهمها وهكذا تستنير بنور القرآن وهو العليم الحكيم. وهذا الأمر لا يزيدك إلا معرفة بربك جل وعلا وبأسمائه وصفاته. وهكذا حال القرآن وأمر القرآن، التعريف بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، فتزداد علما ولا تلتبس، ولا يكون عندك ريب واضطراب في فهم الآية الكلية. فمن ضعف علمه أرشد إلى هذا الهدى، هدى القرآن وبيانه في هذا الأمر. أيضا من ضعف يقينه، من ضعف يقينه فنقول له إن الله جل وعلا اتصف بصفات الكمال، فهو سبحانه جل وعلا عدل حكيم. والمؤمن الحق كيف يقابل النصوص؟ يقابلها ماذا؟ بحسن الظن بالله تعالى، يقابلها بالتسليم لله تعالى، بالانقياد لله تعالى، يقابلها باليقين، اليقين. فإذا قرأت ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لا تقل ما ذنبهم ولما فعل ذلك، ولكن اقرأ قوله تعالى يفعل ما يشاء، قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اقرأ قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد، فهو سبحانه جل وعلا يفعل ما يشاء. والمؤمن إذا قرأ هذه الآية وقرأ هذه الآيات اطمأن، اطمأن قلبه وسلم لله وانقاد وأذعن، وإن لم تتضح له الصورة بالكلية. فإذا قرأ ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس سلم وأحسن الظن بالله، ونزه الله عز وجل عن كل نقص، لا يتبادر ذهنه إلى أن يصف الله عز وجل بنقص بتاتا، وإنما يقول أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، يفعل سبحانه عز وجل ما يشاء، ويسلم ويذعن، وهذا هو الموقن، هذا الذي أيقن. أما من ضعف يقينه فيهتز، نسأل الله التوفيق والسداد. وما دام أشرنا إلى قضية الأسماء والصفات، ما مر معنا في الدرس الماضي من قول أحد أهل العلم أنه قال أن الله عز وجل ما، أو أنه لما أنزل آدم عليه السلام وذريته إلى الأرض أنزلهم لتظهر آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى فيهم. هذا القول لم نطلق، لم نقل أنه أنزلهم لتظهر آثار أسمائه وصفاته، وإنما قلنا لتظهر آثار أسمائه وصفاته في آدم وذريته، في آدم وذريته، ولم نطلق القول. لذلك لأنه سبحانه عز وجل ليس بخلق الخلق استحق اسم الخالق، ولكن قيدنا بأن تظهر في آدم وذريته. هناك فرق بين العبارتين والله أعلم. أيضا من الهدايات قول الله جل وعلا واصفا هؤلاء الذين خلقهم لجهنم، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ما وصفهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه أو هذا وصفهم. والقلب ملك والجوارح جنود، القلب ملك والجوارح جنود، وإنما كان القلب ملكا لأنه محل العلم، القلب هو محل العلم، ويرسل السمع والبصر طليعته أيضا. فالسمع والبصر هي وسائل توصل إلى القلب العلم وتوصل إليه ما يريد. لذلك ما فضل الإنسان إلا بهذه الثلاث، بالقلب والسمع والبصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ففضل الإنسان بهذه الثلاث، بالقلب والسمع والبصر، وأعلاها القلب، فهو الملك، وبصلاحه تصلح الجوارح وبفساده تفسد الجوارح أيضا. وانظروا، القلب يمرض، وقد يمرض بشهوة أو بشبهة، وإذا مرض بشبهة فهي من قوله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في سورة البقرة، هذه في مرض الشبهة. وهذا المرض الكثير قد يرسل سمعه ويرسل بصره فينظر في أقوال أهل الضلال وينظر في كتبهم، وقد يسمع لأهل الضلال ويسمع لأهل البدع، وكما نرى في زماننا الكثير قد يرى ويسمع في قنوات متنوعة، يسمع لأهل الشيعة، يسمع لأهل الضلال، يرسل سمعه وبصره ولا يكفهما، فهذا قد يمرض بمرض الشبهة. فالسمع والبصر هما سبيلان إلى قلبك. أيضا قد يمرض القلب بمرض الشهوة، ومنه قوله جل وعلا: يا نساء الذي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وهكذا أيضا السمع والبصر إن أرسلهما في المحارم في النظر إلى المحرمات أو في سماع المحرمات أفسد قلبه بالشهوة، وهكذا يمرض القلب بالسمع والبصر. فإذا قلنا أن القلب ملك بصلاحه تصلح الجوارح، أيضا الجوارح إذا فسدت أفسدت القلب، وإذا صلحت أو صلحت صلح القلب. لذلك من أدام النظر في المصحف، من أدام النظر في آيات الله وتفكر، هذا صلح قلبه. من سمع القرآن وسمع آيات الله عز وجل، هذا يصلح قلبه. أيضا من صان سمعه، وبعض الناس قد يرى أنه إذا سمع شيئا من المعصية قد يجد خللا في قلبه، وهذا موجود يعني في الحقيقة. فإذا سمعت شيئا من الكلام الفاحش أو من الغيبة، فهذا إن لم تنكره في قلبك فإنه سيؤثر سلبا في قلبك. وانظر في هذا الباب وتأمل، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا. واختلف أهل العلم هل السمع أفضل أم البصر أفضل، فقال أبو المعالي أن السمع أفضل، وقال ابن قتيبة أن البصر أفضل، والتحقيق أن لكل منهما خاصية تميزه. ففي السمع الشمول، في السمع له الشمول، أما البصر فله التمام. السمع امتاز بالشمول، أما البصر فامتاز بالتمام، فلكل خاصية، وهذا هو القول الصحيح في ذلك. إذا نرجع فنقول: هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، هؤلاء ما وظفوا جوارحهم في إيصال العلم إلى قلوبهم. هذه الجوارح جعلوها كجوارح البهائم والدواب، تنفعهم في ما يفيدهم في ظاهر الحياة الدنيا من أكل وشرب وغير ذلك، كما تفعل الأنعام. أما أنهم استفادوا منها في إيصال العلم النافع إلى قلوبهم، ما فعلوا ذلك، فكانوا في غفلة. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، فهم في قلوبهم أو هذه القلوب محل غير قابل للهدى، ترفض وتعرض عن الهدى. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فلا توصل هذه الجوارح والوسائل العلم النافع، فكانت بمنزلة ما عند البهائم، بل البهائم أفضل والدواب أفضل، لأنها لهذا خلقت. أما هؤلاء فخلقوا لشأن عظيم، وحطوا أنفسهم لمنزلة أدنى، فكانوا أشر بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، غفلوا عن العلم والخير، فما استفادوا من ذلك شيئا. هذا ما جاء في هذه الآية، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وأن يصلح قلوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.